الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب شروط الصلاة. لما ذكر مصنف رحمه الله باب الأوقات، أوقات الصلاة، وبين وقت كل صلاة، ثم ذكر الأذان وذكر شروط الأذان وذكر مشروعيته وذكر الواردة، فضائل الأعمال الواردة في ذلك والأذكار الواردة في الأذان وفي متابعة المؤذن وفي الدعاء الذي يقوله من سمع المؤذن بعد متابعته وبعد انتهاء الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم. لما ذكر هذا كله شرع الآن في بيان شروط الصلاة، لأنه أولا معرفة الوقت، وهو الوقت من شروط الصلاة. ثانيا الندى إليها، لم يبقى إلا أداء الصلاة، فأداء الصلاة إذا أراد أن يؤديها لازم يعرف الشروط الواجبة قبل الدخول في الصلاة، لأن شروط الصلاة هي التي يلزم أن تتم قبل الشروع في الصلاة، لأن الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن. أما بالنسبة للشروط فهو يلزم وجوده قبل الدخول في الصلاة، لأن منها دخول الوقت، فلا يمكن يشرع حتى إلا بعد دخول الوقت، ومنها النية، لا يمكن يكبر حتى ينوي الصلاة، ومنها الوضوء، لا يمكن يدخل في الصلاة إلا على طهارة، ومنها ستر العورة، ما يدخل حتى يستر عورته، ومنه اجتناب النجاسة سواء على بدنه أو على ثوبه أو على الأرض التي يصلي فيها. فكل هذه من لوازمها أن توجد قبل الدخول في الصلاة، وكذلك استقبال القبلة، ما يصح أن يدخل في الصلاة إلا وهو مستقبل القبلة، فهذه الشروط التي يلزم وجودها. فذكر مصنف هنا ما يتعلق بالطهارة، وأنه لا تصح الصلاة إلا بطهارة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فالصلاة لا بد لها من الطهارة، لا بد من الوضوء، والوضوء هناك نواقض للوضوء. فلذلك ذكر الآن حديث علي بن طلق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف ثم ليتوضأ ثم ليعد الصلاة. يعني معناه إذا بطل حدثه. وسئل أبو هريرة عن فهذا هو الحدث، وفسف النبي عليه الصلاة والسلام أتى به بلفظه، وأبو هريرة لما سئل عن الحدث قال: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف، وسئل عن الحدث فقال أبو هريرة: الحدث معروف، كل يعرفه، الحدث فساء أو ضراط، هذا هو الحدث. فإذا خرجت الريح من دبر الإنسان فقد بطلت طهارته، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة لابد أن يعيد الوضوء، لابد أن يتوضأ. كذلك إذا خرج منه بول لابد، كذلك إذا خرج منه الغائط، كل هذه نواقض الوضوء. ولذلك العلماء رحمهم الله جمعوها في كلمة مختصرة مأخوذة من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما يبطل الوضوء الخارج من السبيلين، يعني من مخرج البول أو من مخرج الغائط. فإذا خرج البول أو الغائط أو خرجت الريح فهذا ناقض للوضوء، ولكن البول والغائط يوجب الاستنجاء، والريح لا توجب الاستنجاء، بل يكره الاستنجاء من الريح، بل عده بعض العلماء من البدعة، ومن الغلو ومن التنطع، انك اذا خرجت منك الريح تروح وتستنجي، لا، هذا يكفي تجديد الوضوء فقط ولا يحتاج استنجاء. فالحاصل انه ذكر في هذا الحديث ان خروج الريح مبطل للطهارة سواء كنت في داخل الصلاة او خارج الصلاة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. نعم، هنا المصنف رحمه الله ذكر حديث عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا ذكره المصنف بشروط الصلاة لأنه من تمام ستر العورة، وقد سبق لنا أن من شروط الصلاة ستر العورة، وأن العورة تختلف باختلاف الناس، الرجل له عورته والمرأة لها عورتها التي تخصها والأمة لها عورتها. فذكر الحديث أن لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا يدل على أن المرأة في الصلاة كلها عورة، حتى رأسها ورقبتها وشعرها لا بد من تغطيته، لأن الخمار هو الذي يوضع على الرأس، هذا هو الخمار، يسمى خمار إذا كان سابق، وإن كان صغير يسمى النصيف. فالذي يوضع على الرأس إن كان قصير مثل ما يستعمل بعض النساء اللي يسمونه المسفح، هذا يسمى باللغة النصيف، وإن كان سابق يغطي رأسها ومنكبيها ويبقى منهم فضلة، فهذا يسمى الخمار. وسمي الخمار خمارا لتخميره الرأس والوجه، تغطيته، لأن التخمير هو التغطية، ومنه سمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل ويزيل ويغطيه حتى يكون العقل ما يبصر، إذا شرب الخمر أصبح دون عقل كأنه مجنون. فهذا ولذلك النبي قال: الخمر ما خامر العقل، أي ما فطاه. فالخمار سمي خمار لأنه يغطي الرأس والرقبة والمنكبين، فهذا هو الخمار. ولكن وصفها الحائض، معلوم أن الحائض ما تصح الصلاة منها ولا يجوز أن تصلي، لكن يقصد بذلك لا يقبل الله صلاة حائض، يعني لا يقبل فيه شيء محذوف، والتقدير لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت سن الحيض. الحائض وصف للمرأة، يعني التي وصلت إلى حد أنها تحيض، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إذا حاضت الجارية فهي امرأة، لأنها إذا حاضت بلغت حد، لأن الحيض علامة البلوغ، لأن البلوغ له علامات حددها الشارع بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. فعلامة البلوغ للرجل إما أن يبلغ 15 سنة، وإما أن يحتلم، وإما أن ينبت، وهو خروج الشعر حول قبله. فهذا الإنبات، هذه 3 أمور إذا حصل واحد منها حكم عليه على الغلام بالبلوغ. وهذه 3 أيضا توجد في الجارية، وتزيد الجارية أيضا 4 وهو الحيض. فإذا تمت الجارية 15 فهي امرأة، أو حاضت فهي امرأة، أو احتلمت فهي امرأة، أو أنبتت فهي امرأة. فإذا حصل هذه 4 واحد من هذه 4 فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حاضت لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت سن المحيض إلا بخمار، يعني أن تغطي رأسها ورقبتها ومنكبيها وتغطي جسمها كله. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة الأمة المملوكة كذلك، كالرجل من السرة إلى الركبة. وأما عورة المرأة الحرة فهي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وإلا فجميع بدنها عورة ما تصح صلاته حتى تلتحف بجميع بدنها بلحاف، لا يرى منها شيء ما عدا الوجه والكفين. فهذا المصنف رحمه الله يبين لنا شروط الصلاة، فمن شرط الصلاة ستر العورة. فما هي عورة المرأة؟ أن تستر جميع بدنها، المرأة الحرة. ما هي عورة الرجل؟ أن يستر ما بين السرة إلى الركبة، فإذا فستر ذلك صحت صلاته. وكذلك أيضا الجارية كالرجل من السرة إلى الركبة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يبين لنا كيفية أيضا ستر العورة بالنسبة للرجل. النبي قال في حديث جابر: إذا كان الثوب سابغا فالتحف به، وإن كان قصيرا فاتزر به. فالاتزار هو ما مثل ما يفعله المحرم عندما يحرم ويجعل على عورته الثوب ثم يأخذ الثاني ويجعله على عاتقه، فهذا يسمى إزار. والإزار هو الذي يكون من السرة إلى الركبة أو تحت الركبة، هذا هو الإزار. فإذا كان ضيق ما واسع الثوب يكفي أنه يجعل له إزار وتصح صلاته. وإن كان الثوب واسع مو بضيق فهو يتزل بجزء منه، وما بقي يضعه على منكبيه، كما يأتي الحديث في بيان أنه لابد في صلاة الفرض من ستر من الإزار وتغطية أحد المنكبين. ولكن حمله أكثر العلماء على الاستحباب، والإمام أحمد رحمه الله حمله على الوجوب، إذا وجد الإنسان شيء يجب عليه أن يستر أحد العتيقين. وجمهور العلماء رحمهم الله يرون أن ستر أحد المنكبين أنه من باب الاستحباب، ولعل هذا أقرب إلى الصحة، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما زاره بعض العلماء وجلسوا عنده ويأخذون من العلم فقام وصلى بهم واكتفى بالإزار، اتزر وصلى بهم، وكان رداء معلق عنده. فلما سلم قال أحد الحاضرين وهو أصغرهم سنا: يا أبا عبد الله، صليت بثوبك هذا؟ قال: نعم، صليت به وثوبي الآخر كما تراه، ولكني صليت به لأعلم الجاهل مثلك، ليعلم الجاهل مثلك أنه ما بين السرة إلى الركبة يكفي، وإلا فأنا أعرف أنه أكمل إذا غطيت المنكبين والتحفت بالردة، لكن لغرض بذلك من أجل أنك تستفسر هذا الاستفسار وأفهمك أنت وأمثالك الذين لا يعرفون الحكم، فقصدي من ذلك بيان الحكم. فهذا يدل، وهذا يدل على أن الإزار يكتفى به في صلاة الفرض وفي صلاة النفل. وإن كان بعض العلماء يقول الفرض لا بد أن يغطي أحد المنكبين، ولكن الصحيح أنه يكتفى بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان الثوب سابغا، يعني الثوب واسع وطويل، فاجعل جزء منه إزار والبقية اجعله على منكبيك، فهذا أكمل وأفضل. وإن كان ضيق فيكفي أنك تتزر به وتستر عورك من السرة إلى الركبة، وهذا يكفي. نعم. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم، هذا الذي أخذ به الإمام أحمد: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الثوب الواحد أن يكتفي بالإزار فقط ولا يكون عليه رداء، لكن حمله أكثر العلماء هذا على الاستحباب لفعل جابر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحها الأئمة وقفه. نعم. هذا الحديث أخذ به بعض العلماء، وهو أنها لما سألت قالت: تصلي في الثوب الواحد، يعني عليها درع، والدرع معروف أنه هو مثل القميص هذا الذي نلبسه، لأنه قد يكون إلى منتصف الساقين، وقد يكون مثلا إلى قريب، إنما ما يغطي القدمين. وخمار، فهي سترت الخمار وسترت جسمه، إلا أن القدمين خارجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان الدرع سابغا، يعني درع المرأة، والدرع هو ما يلبس على كيفية البدن تشبيها بالدرع الذي يلبس في الحرب، لأن الدرع الذي يلبس في الحرب هو يفصل مثل الثوب، فهذا الثوب الذي مثل على ما يلبس الآن الذي يسمى القميص أيضا في اللغة، فإذا كان بالنسبة للمرأة يغطي ظهور قدميها، فبذلك اشترط بعض العلماء أن المرأة حتى القدمان عورة، أنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها فقط، لأن النبي قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فلا بأس. فشرطا تغطي ظهور القدمين في الصلاة، إذا ما تغطت ظهور القدمين معناه أنه ما يصح. وبعض العلماء حيث أن هذا الحديث في خلاف هل هو مرفوع إلى النبي أو موقوف، قال بعض العلماء أنه يجوز كشف الوجه والكفين والقدمين، ولكن على كل حال الاحتياط هو العمل بأن يكون لابد من تغطية القدمين، كما هو مذهب الإمام أحمد أنه لابد أن تغطي القدمان لهذا الحديث: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فلا بأس. نعم. وهذا مما يؤكد ويبين أن عورة، أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. نعم. إلا وجهها وكفيها. نعم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. نعم. هذا شر لما ذكر مصنف رحمه الله ما يتعلق باللباس، وذكر أن الرجل يكفيه أن يستر ما بين السرة إلى الركبة، وأن الأفضل أن يغطي الكتفين في الصلاة، وأما بالنسبة للمرأة فكلها عورة حتى قدميها، لابد من تغطية القدمين. لما ذكر من هذا من شروط الصلاة ستر العورة، ثم ذكر ما يتعلق باللباس بستر العورة، سواء العورة المغلظة أو العورة المخففة. لما انتهى من ذكر هذا كله شرع في بيان شرطا آخر، وهو استقبال القبلة، وأن الصلاة لا تصح إلا باستقبال القبلة، ولذلك ذكر أنه شيء معروف لا بد من استقبال القبلة، لكن قد تلتبس القبلة على بعض الناس في حالة السفر، ما يعرف القبلة إذا كان في سفر وهو لا يعرف النجوم، أو مثلا يعرف النجوم وكذا لكنه يكون فيه سحب لا يرى شيئا فتختلف عليه، فيجتهد ويصلي بقدر اجتهاده، فإن أصاب القبلة فالحمد لله، وإذا ما أصابها فصلاته أيضا صحيحة لأنه اجتهد. فهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كانوا في سفر فاجتهدوا وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما طلعت الشمس وعرفوا المشرق من المغرب وعرفوا الاتجاه، عرفوا أنهم اتجهوا لغير القبلة، فنزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. ومن هذا أخذ العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا كان في بر أو في بحر أو في جو واختلفت عليه القبلة فإنه يجتهد ويصلي، إذا كان عنده من يسأله وجب عليه، أو كان في قرية ممكن يستدل بالمساجد أو يسأل وجب عليه ذلك، لكن إذا كان في بر أو كان في بحر أو ربما كان في جو والذين معه لا يعرفون، فهو إذا أمكنه أن يسأل المختصين بالطائرة يعرفون بالاتجاه وجب عليه ذلك. وإذا ما وجد من يخبره إما لعدم معرفته باللغة، ولا فهم من يعرف اللغة على كل حال يعرف أنا الاتجاه، فإذا عرفت الاتجاه يكفيك أنك تسأله هل حنا متجهين جهة الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، فإذا عرفت ذلك طبعا تعرف القبلة، لأنك إن كانت مسافر جهة الغرب فالقبلة خلفك، وإن كانت مسافر جهة الشرق فالقبلة كذلك خلفك تتجه جهة المغرب، وإن كانت رايح جهة المغرب فتتجه جهة المشرق، وإن كانت جهة الجنوب فأنت عارف أن القبلة، فيكفي أنك تسأله عن الاتجاه وتعرف من هذا القبلة. لكن ربما يكون ما عندك لغة تستفسر منهم أو كذا، ولا عندك مثلا، فهنا ما يبقى لك إلا الاجتهاد، فتجتهد وتصلي وصلاتك صحيحة سواء أصبت أو لم تصب، لأن هذا الذي عليك. كذلك إذا كنت مثلا في سفينة أو مثلا في البحر ولا عرفت القبلة ولا عندك من يدلك عليها، فإنك أيضا تجتهد وتصلي. كذلك إذا كنت في برية ولا تدري أين القبلة تجتهد وتصلي. لكن إذا أمكنك أن تستدل بمحاريب أو أن تعرف جهة الشرق من الغرب وتعرف موقعك، أو أنك مثلا تجد من يدلك يجب عليك، فإذا ما وجدت شيء من هذا فعند ذلك تجتهد، وإذا اجتهدت وصليت فصلاتك صحيحة، ولو تبين لك بعد ذلك أنك إذا غير القبلة فلا يلزمك الإعادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وقواه البخاري. نعم، هذا الحديث مما يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، ما يدل على سهولة الحمد لله الأحكام الشرعية ويسرة، وأن هذه الشريعة بالذات شريعة المحمدية أنها هي الشريعة السمحة السهلة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو في المدينة، كلامه ذلك وهو في المدينة، يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي قبلة لأهل المدينة. ومن المعلوم أن قبلة أهل المدينة باتجاه الجنوب نصا، باتجاه الجنوب تماما، هذه هي قبلة أهل المدينة ومن سامتهم. فالنبي قال ما بين المشرق والمغرب، يعني ما بين المشرق والمغرب، ما بينهم باتجاه الجنوب كل هذا قبلة، يعني معناه لو حصل منك انحراف يسير فلا يؤثر، ما دام ان القبلة واسعة الى هذا المسافة فانت لو اتجهت جهة القبلة وملت عنها قليل هذا لا يؤثر. ولذلك اخذا من هذا الحديث نص الفقهاء رحمهم الله قالوا ولا يضر انحراف يسير عن القبلة. فالانحراف اليسير هو اذا كنت مثلا في جهة المدينة واستقبلت جهة الجنوب و ملت عن الجنوب شيء قليل إلى المشرق أو ملت إلى المغرب شيء قليل فصلاتك صحيحة وأن تعتبر مستقبلا القبلة، لأن النبي قال. فكذلك أيضا مثلا أهل اليمن الذين يستقبلون الشام، فما بين المشرق والمغرب جهة الشام قبلة لهم، وكذلك الذين يستقبلون المشرق ما بين الجنوب والشمال قبلة لهم، كذلك الذين يستقبلون الغرب ما بين الشمال والجنوب قبلة لهم. فهذا سعة فضل الله، وأن القبلة ليست محددة، لأن هذا من يضبط التحديد عينا هذا من الصعوبة بمكان. فلذلك الشريعة والحمد لله أتت بالأمور السهلة وبالأمور الخفيفة، وتجاوز الله سبحانه وتعالى عن الأشياء البسيطة. فلذلك النبي قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا اتجهتم جهة الجنوب، لأنه يخاطب أهل المدينة وأهل المدينة قبلتهم جهة الجنوب، فدل على أن الأمر والحمد لله ميسر ومسهل، ولا يكون مثل بعض الناس يتنطعون ويشددون وتجده يحاول وكذا، ولو يبرأ الإنسان منحرف قليل راح يصده ويرده. لا، ما أنت متأكد أنت أن هذه القبلة تماما أو أن هذا هي القبلة، فهو متعذر انك وانت في مكان بعيد تصيب عين الكعبة. ولذلك السعة حصلت حتى بالنسبة للحرم، ولذلك قال العلماء رحمهم الله ان من كان في الحرم الشريف يجب عليه اصابة عين الكعبة، لابد يستقبل الكعبة لأنه متيسر عليه، فلو انحرف عنها قليلا ما صحت صلاته، لأنه تفريط منه وتساهل، هو يرى الكعبة، مدام يراها لازم ينتصب أمامها، واجب عليه ذلك. وأما من كان خارج الحرم فقبلته الحرم، إذا استقبل الحرم فهذه هي قبلته. وأما من كان، هذا بالنسبة لأهل مكة، إذا استقبلوا الحرم يكفيهم. وأما بالنسبة لمن كان خارج عن مكة فيستقبل مكة كلها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والشطر هو الجهة، جهة الشيء هي شطره، معنى أنك اتجه جهة الكعبة، فلو انحرفت قليلا وأنت بعيد عن الكعبة لا تراها فصلاتك صحيحة ولا يضر هذا. وهذا من التسهيل والتيسير، والحمد لله، والشريعة سمحة، والنبي يقول بعثت بالشريعة السمحة. نعم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يومع برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. نعم، هذا الحديث أيضا يبين لله الحمد سهولة هذه الشريعة، وأن الإنسان في صلاة النافلة لا الفرض، أما صلاة الفرض فهو يجب عليه يتحرى جهة القبلة، ويجب عليه يصلي على الأرض، ويجب عليه أن يركع ويسجد كما هو. لكن النافلة يتسامح فيها. النافلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة لصلاة النفل، صلاة القائم تزيد على النصف من صلاة القاعد، هذا بالنسبة للنفل. أما بالنسبة للفرض فلابد أن يكون قائم مع القدرة، لأن الله يقول وقوموا لله قانتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت، ما يصح التكبير قبل القيام، فالقيام ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بدون القيام على صلاة الفرض. أما النفل لو صليت وأنت جالس وأنت قادر على القيام فصلاتك صحيحة، إلا أنك على نصف الأجر من صلاة القائم، وإلا فصلاتك صحيحة إذا كانت نافلة. كذلك أيضا النافلة كما ورد في هذا الحديث أن النبي كان يصلي على راحلته، راكب على راحلته ويصلي حيث اتجهت به، حتى ولو كانت القبلة عن يمينه أو عن شماله أو من خلفه، فهو يكبر تكبيرة الإحرام جهة القبلة ثم ينصرف إلى سيره إلى الجهة التي يريد ويصلي، ويومي إيماء بالركوع والسجود. فكان النبي يصلي على راحلته على ناقته، وربما صلى وهو راكب على الحمار صلى الله عليه وسلم، وربما صلى وهو يمشي إذا كان في سفر، هذا في السفر يمشي يصلي وهو راكب على الراحلة أو على البعير أو على الحمار، أو مثلا يمشي، هذا إذا كان في السفر. أما في غير السفر فهو لا بد أن يصلي على الأرض. أما بالنسبة للفرض فلا بد أن تكون على الأرض، لا بد أن يقف ويصلي على الأرض ويستقبل القبلة ويركع ويسجد ويأتي بها كاملة، هذا بالنسبة للفريضة. لكن هذا بالنسبة للنافلة، يجوز أن تصلي وأنت على راحلتك ولو لم تتجه جهة القبلة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. نعم، المهم أنك تفتتح الصلاة جهة القبلة، ثم بعد ذلك إن كانت القبلة باتجاه طريقك فالحمد لله أنت مستقبل القبلة، وإن كانت القبلة معاكسة لطريقك فكبر جهة القبلة ثم اتجه جهة سيرك وصلاتك صحيحة، هذا بالنسبة للنافلة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. نعم، هنا بين صلى الله عليه وسلم، ما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بستر العورة واللباس وكذا، ثم ذكر ما يتعلق باستقبال القبلة وأنه يجب استقبال القبلة، وأنه إذا كان في نافلة في سفر وهو راكب يصلي، سواء كان راكب على بعير أو راكب على حمار أو راكب في سفينة أو راكب في طائرة أو في باخرة أو في قطار أو في أي شيء من أنواع المعدة للركوب، أنواع المواصلات من أي نوع يكون، سواء من الآلات الحديثة أو الموجودة قديما كالإبل والخيل والحمر، فهذا يصلي حيث توجهت. أما بالنسبة للفرض فلا بد أن يستقبل القبلة ويصلي، إذا كان في وهو في جو أو في بحر يصلي تجاه القبلة ويصلي، يلزمه القيام إذا أمكنه، وإذا عجز فيجوز أن يصلي وهو جالس ويستقبل القبلة ويؤدي صلاة الفرض. أما النفل فيصلي حيث اتجهت بنا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه. نعم، هذا الحديث الذي ذكر فيه سبعة مواطن نهي عن الصلاة فيها. أول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا مما اختص الله به هذه الأمة، هذه من النتيجة.